خلصت قبل نصحتك ورقلتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة. قال يا سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافية، فتلك كان الصورة وضرورة، ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين. فربط الشيخ على كتف تلميذه وقال له بارك الله لك فقد كنت فقيها. هذا فقه العصر الحاضر، الجمود على الظواهر دون النظر الى المقاصد. اذا علمنا انه لا فرق بين الصور اليدويه والصور الفوتوغرافيه، وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافيه والصور التلفزيونيه الى صح التعبير، كل ذلك يدخل في عمان كل مصور بالنار. صورتان لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. إذا عرفنا هذه الحقيقة ما أود أن نقول، ألا يوجد لهذا العصر متنفسا لإباحة بعض الصور، وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيها؟ أقول أنا نعم، هذا موجود، ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في الصور التي كانت تلعب بها هي وجاراتها من البنات. فقد جاء في أكثر من حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب بنات جيران عائشة إليها ليلعب معها للعب البنات. ومرة دخل صلى الله عليه وسلم عليها فوجد بين لعبها فرسا، صور الفرس له جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة فرس له جناحان؟ قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. أخذنا من هذا الحديث رخصة في لعب البنات، وأنها هذه الرخصة مستثنات من عموم تلك الأحاديث، سواء ما كان منها شاملا لكل مصور أو ما كان منها شاملا لكل صورة تمنع من دخول الملائكة. فإذا كان هذا معروفا وثابتا في الصحيحين، وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة بعد التفصيل في كتاب آداب الوفاق في السنة المطهرة، محررا من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر، ثم تعرضت للعب سيدة عائشة فقلت إنها مستثنات من تلك الأجلة العامة. إذا كان هذا واردا في السنة الصحيحة فيمكن الاستفادة من هذا الاستثناء لنشر الصور التي لا بد منها وتكون هناك هذا ملحة وعرضها. أما هذا التوسع الذي عم وطن البلاد حتى المجلات العلمية الإسلامية المحضة تذكر هناك صور بأدنى مناسبة، صورة مثلا كاتب المقال، صورة من سوية وأجام، لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة؟ علما بأن مثل هذه الصور قد تبطل أعمال المصورين فضلا عن أعمال المصورين. أما أنها قد تبطل

مثل هذه الألعاب أو اللعب في أبيوتنا المسلمة، بدعوها أنها اللعب مرخصة. ليست هذه اللعب المرخصة، لأن اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا. كثر من الأخوة تسليم شعيرات الله جميل أن يجمعنا للحب في الله حتى نكون من الذين يرغبهم الأنبياء والمرسلون لهم لا ينفع نابل ولا جنوبهم إلا من أتى الله بقلب سليم. حديث أين أتى خارج بدون إذن الله؟ يقول أي بات خارج بدون إذن الله؟ أي بدون؟ لا أعرف هذا الحديث. الحديث الثاني صلاة النبي بهذا بين صلاة النسواء وكذلك النبي الحرام صحيح؟ نعم. حديث الثاني خلف الكل خلف حديث اتقوا الله تعجبني في الطلب أيضا صحيح. لا أقضي الضرب على جوش لأشياء الضوارب إذا كان الضارب النساء فيجوز وإلا فالجاني لا يجوز. لاحظ الإسلام في التدني وخاصة عسام مجاديك يا فارسان وخاصة ري نساء أبناء مجاديك يا فارسان القدني حرام في الإسلام، ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة في كثابس المسلمين. هذا هو المخرج من التدني، أن يكسب المسلم يتيما، وقد جاء في غير ما حديث أن من كسب يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة ساعتين، فالسفان رهيب في ينبغي إشعاده الآن بهذه المناسبة، حيث وجدت الأجسام كبيرا بسبب جمالة أفغانستان، فنسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأسة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نازلوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو 10 سنين. نعم. أنا أريد طلب العلم، فما هي النصيحة التي تقدر تنصحني بها؟ هذا سؤال واسع جيد جدا، لكن أذكر بما نسيت بعد الإنشاء في هذه الليلة، أن يطلب الإنسان العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع عزيز بالنسبة للعلماء في كثير من البلاد، لكن الكتب التي تحمل هذا المنهج العلم الصحيح مشهورة الحمد لله اليوم في عالم المطبوعات. فعلى طالب العلم أن إن المساس الله هادم على الكتاب والسنة، وما هذا السلف الصالح أن يطلب كتب طائفة من العلماء يسمى بعضهم ما كان متعلقا بالعقيدة عليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن تيمية الزهرية، وكذلك العقيدة المعروفة بالعقيدة الطحاوية وبشرحها لأبي العز الحنفي، فإن هذا الكتاب كله على المنهج السلفي إلا مسألة أو مسألتين. ويتعلق بالحديث قد يقتصر مبدئيا طالب العلم على الصحيحين، ثم على كل كتاب خص المؤلف به الاحاديث الصحيحه، وهذا وان كان قليلا يوجد بعض الكتب الجامعه التي فيها فقط احاديث صحيحه، لذلك مثلا الامام في احاديث الاحكام لابن دقيق العين، ومن ذلك ايضا ما فارق بسيط بدون من احاديث الاحكام من حافظ ابن حجر العسقلاني، فانه وان كان قد ذكر فيه بعض الاحاديث الضعيفه لان عليها مدار بعض المذاهب، لكنه قد نصح حين بين عباد الله، اما سائر احاديث الكتاب فهي صحيحه ايضا. وكذلك مثلا يختار كتاب رياض الصالحين للامام النووي في احاديث الاداب والاخلاق، فانه قليل الضعف في احاديثه، وهكذا فيجد طالب العلم كتبا كثيره والحمد لله مفصلات من كثير مما يوجد في بعض كتب الفقه التقليديه. ثم انصح طالب العلم ان لا يطلب العلم لوظيفه، ولو كان في وظيفه ان يكون اماما او مؤذنا او ان يكون مثلا مفتيا في قريه او قاضيا في بلد او نحو ذلك، لانه ان قصد طلب العلم بحاجه من هذه الحاجات فقد بطل عمله وذهب اجره، يعني بقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه كلمات من هذا بعد اول حمدان ناخذ الزياده في دعاء فلوس في الوتر، وهل دعاء فلوس في الوتر في رمضان قبل الوتيره ام بعد؟ اما الزياده في الوتر فالزياده في اي غير دين جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، فلا يجوز زياده الاوراد الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز الصلوات نفسه مكان نزل، ولو بدا بالمغير ان المعنى لا يتغير. فقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إذا أخذت مرجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وصوبت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة. فمن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الوجه النبوي الكريم عادوا على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعه تماما الا انه اخطا في لفظه واحده، لذلك حينما قال في اخر الدعاء هذا امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، حصل التعليم النووي وقال وبرسولك الذي ارسلته، رفع كلمة النبي ووضع مكانها الرسول، وهو رسول ولا شك، لكنه لم يرجع ذلك منه عليه السلام، فقال له لا قل وبنبيك الذي ارسلته،